الحمد لله وحمده والصلاة على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وعلى آله وصحبه الصالح وجنده اقتفى أطرهم السنبه وداهم إلى إبواليه ووعده. وبعد، فإن جملة الرجاء التي ذيل بها مطلب التوحيد وترك الولاء لغير الله جل كبرياء، هذه الجملة هي في الحقيقة تنازعتها أقلام المعربين، فمن قائل أنها تجيء لمعنى التعليل فتكون لعلكم تتقون أي لتتقوا، وهذا لم يرتضي محقق اللغويين وإن قبل به جمارة المفسرين، حتى صدر به ابن عطية فقال ولعل عند جمهور المفسرين للإيجاب لإيجاب التقوى أي لتتقوا، في كل معنى طالبكم بتوحيد الله وتقوى، فتكون التقوى مطلب مندرج لإيجاب التقوى، فتكون أنت مطلوب لأن علة الشيء مطلوبة ضمنه القيد فيه. لما تقول لك كتبت عليك الصيام للتقوى لتتقي، أنا كتبت لك الصيام والتقوى فيه، هي مطلوبة. والذي أفصح من المغاربين عن كوني لعل تجيء لي تالي هو قطرب تلميذ سيبوي أحمد بن مستنير، محمد بن مستنير قطرب ده لقبه، كان ملازم لسيبوي وابن كيسان، هذو قالوا لي كي تجيء لي تالي خلصونا من هذا، فقالوا سيدي لا، حتى سيبوي قال أن تحقيق تجيء باقي على أصلها في الرجاء، ولكن الرجاء هنا في حيز المخاطبين أو حيز البشر عموما وليس في حيز الله المخاطب، لأن الرجاء توقع وإطماع، وهذا لا يجوز في جانب الله الذي إذا أراد شيئا كان، نقول الله يتوقع، لأن التوقع إنما متعلق بالمحتمل، والله يريد ذلك ويصدره بصيغة التوقع. توقع أنت، أنا أمرك بأن تفرده بالعبادة على رجاء تحصيل التقوى منك وتحصيل التقوى لك، على رجاء أن تحصل التقوى، فتكون التقوى ولماذا صدرت بهذا، لعل التوقعية والإطماعية أو لعل التوقعية دون الإشفاقية، لأن لعل تجيء للتوقع وهو نوع توقع محظور هو الإشفاق، توقع محبوب وهو الإشفاق، وتوقع مرهوب وهو الإشفاق عفوا، وتوقع محبوب وهو الرجاء، ومسمى رجاء فهي لا تخرج عن التوقع. وبعضهم نحو آخر مستعاليا في خليه بلازم الإطماع، قال هذا فيها إطماع في تحقق متعلقها، والإطماع وإذا كان من كريم وجب أي تبت، وإذا أطمعك حقق لك، وذلك تجيء عسى الرجائية وهي فعل في معنى لعل الحرفية، تجيء عسى ربكم من عنه أي سيفعل ذلك، عسى أن يبعثك ربك مكان محمود أي سيفعل ذلك، فهو يطمع من كريم ورب العالمين الذي دوعد وفى، يكون هذا وهذا معنى قولهم أي للإثبات، فليس فيها تردد الذي هو مفاد التوقع. وعندي والله أعلم أن تصدير هذه الجملة ليتحصيل التقوى بلعل توقعية، لأن أنصبة الناس من تحصيل التقوى مختلفة، فهناك من يحقق من يتقي خصوصا ذكرنا المتعلق لعلكم تتقون بالكفر شر ما يتقى، تتقون العصيان، تتقون الفسوق، تتقون الشبهات، تتقون الفضول، تتقون ذكر السوى، ذكر سوى الله مراتب التقوى عالية، انتقل الرجل في مرتبة العليا ولو خطر لي سواك لحكمت بردتي، أنا مصطلح خاص يرانا خطورة سوى الله بقلبه أنه ارتداد، ولكن هذا ليس الارتداء، حسنا الأبرار سيئات المقربين على هذا المقاس، ولأن السيئات كالحسنات تختلف عند العلم باختلافها الزمان والمكان والفاعل من الشخص. وهذا دليل وهم القرآن والسنة كثير. وإذن هؤلاء أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم. يعني تسمية القرآن أحيانا صغائر بين قوسين التي تدور من جلة باسمها العصيان باسمها بألقاب أخرى. وعصى آدم ربه فغوى. كلا اشتبى عليه أن المنهي عنه شجرة بعينها فأخذ من جنسها. قال ما ظننت أن أحد يحلف بك كاذبا. ولذلك اعتذر في مؤخر القرآن عنه مشقا. قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزما. لم يقصد الخطيئة، ما خطئ ولكن أخطأ. خطيئة تعمد الخطأ، لكن تعمد الفعل، تعمد الذنب. خطيئة تعمد الخطأ، تعمد الذنب والمخالفة، وأخطأ وقع فيه غفلة أو سهو. ولم نجد له عزما تعتذر مرتين. لكن لله أن يقول في عبده آدم وقد خلقه وسواه ونصبه خليفة وجعله أبا للبشرية، هذا الشيء البسيط الذي ذكر القرآن وإزاءه مسمى نسيانا وعدم قصد، مسمى عصيانا وغواية. عصى آدم ربه فغوى. كنا يقول أنا عصى آدم وغوى. أنا أقرأ القرآن، أقرأ إخبار الله عن يعني آدم، لكن أنا أقول في الوالد عصى وغوى. ثم ذكر هذا بعد اجتباه ربه وتاب عليه، يعتبره تذكير بالذنب بعد العفو هو إجرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم وموسى، أتلومني على شيء قد كتبه الله عليه قبل خلقي بكذا وكذا؟ لأنه اعتاب عتب بعد التوبة، ولا يعتب أحد بعد التوبة. هذه واحدة. وثانيا لا يعاتب على شيء ليس من سببه، سبب السبب في انزالنا الى الارض ليس هو خطيئه ادم ابدا. انا قال اني جائر في الارض خليفه، فقصد الله انزال ادم الى الارض كان قبل حصول ما يحصل، كان سببا اراد الله به ان يلقن ادم درسا في باب ما يتقي ويتقي ويعرفه بعدوه وضعفه. هذا عدوك وهذا ضعفك، ومن هنا يدخل عليك، فانتبه لوظيفتك، انزل. وعبدوا ربكم، ثم خص من ربوبيته وهي واسعه، الايجاد والاعداد والابداع، وبدا بالترتيب، وفي هذا الترتيب بدا. انتبهوا الى نظم القران، هذا كان معجز بنظمه. لا يذهب أهلكم إلى نظمهن مطلق التركيب، التركيب الترتيبات هذه حتى المقاطع التي سبقت يتطلب في هذا النظم ألوان من أسرار البيان. بدأ بالخلق أو بالخالقية ضمن الربوبية لأنها لا منازع فيها، حتى المخاطب جملتهم يسلمون بها. ومن شأن الذي يستدل لك وعليك أن يبدأ به بما لا خلاف فيه، الذي خلقكم أتنكرون ذلك؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لأنه يريد أن يلزمهم إذا سلموا بالخالقية ويترتب عليه استحقاق أن يعبد وأن يفرد. وتعرية آليات الإفك التي لم تخلق شيئا، وما لها من شرك لله في السماوات من شيء في السماوات. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا يملكون استقلالا ولا على وجه الشركة، ولا لهم في مقام أن يستعان به. نفع عنهم كل صور الاشتراك استقلالا أو شركة على وجه العون إضافي أبدا. الذي خلقكم والذين من قبلكم، مع الذين من قبلكم كما سفر كما وصفهم بهذه الجملة في الصلة، والذي خلقكم والذين، أي وخلق الذين من قبلكم. الذي خلق عطف على كافكم، على الضمير فيكم، خلقكم وخلق الذين من قبلكم. الذي الأولى الذي خلقكم نعت لربكم، إذا في محل نصب أو في محل رفع على القطع، في محل نصب على الإتباع المفرد، في محل قطع على إتباع الجملة، فيقدر في القطع هو الذي، وتكون الجملة كلها في محل نعت. هذا معنى الإتباع، يكون على الإفراد ويكون على القطع، يكون إتباع على اللفظ ويكون على القطع. وضعفنا عصية النصبة لمعاني تجدونها هناك، يعني تقدر النصب في الذي خلق. والذين هذا عطف، عطف الذي على كاف الخطاب في قوله خلقكم، خلقكم في محل نصب، وخلق الذين من قبلكم. وخير مقدم المؤخر وخير المقدم، لأن الاستدلال يقتضي ذلك. الذين من قبلنا خلقوا من قبلنا، فإذا لو كان الإخبار على الوجود لقال الذي خلق من قبل الذين من قبلكم وخلقكم، فيكون ترتيب الإخبار على ترتيب الوجود، ولكن عكس، لأن دليل النفس أقرب من دليل الأفق أو دليل الغير. والذي خلقتك، الإنسان يحس بالدليل القريب، خلقتك ثم تكره بالرسول على أنه قريب. هذا الترتيب ترتيب في الاستدلال في الوجود. وقلت تعليق لعلكم جملة الرجاء التقوى، تعليقها بخلقكم، قال أهل العلم على معنى أنه أوجدكم مؤهلين ومهيئين لأن تتقوا، وهذا معنى الرجاء. فيشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منتزعه من هنا على قاعدتنا في أن كل سنة لا يبعد أن يكون لها مأخذ من كتاب الله. وقد ادعى الشافعي رحمه الله واستدل عليه بما فيه الكفاية، ولكم أن تتابعوا ذلك من هنا. كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام، إني خلقت عبادي، صحيح مسلم، إني خلقت حديث قدسي، إني خلقت عبادي حنفاء، من حنفائدة مال عن الزيغ إلى الاستقامة، ضد جنفة مال عن استقامة إلى الإتم، والفارق نقطة، حنف جنف متجانف للإتم، حنيفا مائلا عن الشرك للتوحيد، مائلا عن الزيغ إلى الاستقامة. إني خلقت عبادي حنفاء، في مرور التقبل الأصل فيك قابلية الاهتداء، ولكن هذه الفاعلية فيك بأصل الفطرة تعارضها قابلية فيك مضادة، على حد قول الله فألهم فجورا وتقوى. والإلهام نوع التعليم ترسيخ، ألهم قالوا علامة، لكن يختلفوا طريقة التعليم في الإلهام. الله لقن الفطرة هذين الناجحين، قابل أن تقتحم وقد عليه أن تلتزم، دافعية فيك ورضيعية فيك. إذن خلقك على هذا النحو يجعلك مرجو لأن تتقي. لو كان الأصل في الخلق الكفر وعدم التوحيد لما صح يقال لعلكم. لذلك قال العلم يجعلوا الخلق معللا بجملة العلة بجملة لعل، لإفادة أن هذا متوقع منه. ففيه أيضا ضميمة امتنان تضاف إلى المنن السابقة، وهي من جعل فيه قابلية لأن تسعد وتكتمل وتتقي وترتقي. في قابلية للاتقاء الشر والارتقاء إلى مقام التقوى، وهما مرجعات التقوى ودعامتها. تتقي شيئا بشيء، اجتناب واكتساب، يقول لنا لعلكم تتقون، أي تكونوا في محل الاتقاء. تتقي شيئا بشيء آخر ترتقي به، وهما متلازمان. إذن خلقكم بهذه الصفة من الكمال الباطني استعدادا للاتقاء هو تاج المنن التي فرضت لنا. اعبد ربك جعلك قابلا لعبادته. فليست مطالبه إذن من قبيل التكليف بما لا يطاق أو تكليفه بمحض المشاق، وإنما هو تكليف في قداعيته، بمعنى إن خلقت عباده فجاءتهم الشياطين فاجتهدتهم. كل مولدته على الفطرة ولكن أبواه يهوداني، يعني اليهوديين هنا هون محرفة، ونصراني نصراني محرفة، أو مجلساني مجوسية، الاثنينية بدت النور والظلام، وغيرها من ألوان النحل التي تكون في محاضن النشيء، هو غض طري قابل للتأثر فتحرف فيه الأساس. هذا خطورة البيئة على النشء. لكن ربنا تبارك وتعالى رغم هذا التحريف تجيء المذكرات فتنفض الغبار وما ران على القلب من فساد بيئتي وثقافتها وفيها من صنوف التنشئة الفاسدة. وهذا رهان النبوءة المذكرة الواعظة الموقظة، لعلكم تتقون. إذن نذكره في سياق مطلب التوحيد، اعبد تذلل لله غاية التذلل. وأنا أذكرون بأنني بحثت في أصول كلمة عبدة فوجدتها ترجع إلى أصلين، أذكركم أنا لأن أستحضر يبدوان في الظاهر متناقضان، يعني متناقضين أو شبه متناقضين ومتعارضين. أولا عبد إذا لان وتذلل، أن قولهم فلان عبده الحب وصل به إلى غاية الذل بالنسبة لمحبوبه، في اللغة يقولون عاشق تعلق وعشق وتتيم وعبد عبده الحب. ومنهم قولهم في البعير الذي المهنوء بالقطران، البعير المعبد، حتى تحامتني العشيرة كلها وفرت إفراد البعير المعبد طرف في معلقتي، وفرت إفراد البعير المعبد المهنوء بالقطران. ولأنه يرجع لهذا، يرجع لمعنى أنه يعني تعرف إذا فرت البعير عن نظائره وطلب القطران بعد تجربه هنا جربه هن بالقطران يبرد جسده خيط، رجعوا لهذا المعنى. فهو من بابه وقياسه. ومن الآخر لسان باب العبادة والفعل فيه مختلف، يقال فيه هذا عبد يعبد والآخر عبد يعبد. إذا قوي وتصلب وأنف معنى، ومصدر فيه العبد العبد وليس العبادة. ومنه ما نشيب الإمام علي عبد، قيل له لما فلان يعتب عليك ويشتمك وأنت ساكت، قال عبدت فسكت، عبدت فسكت بالقصر، بمعنى أنفت من أن أرد عليه، يعني إما كلامه متهافت وإما هو في نفسه متهافت أكثر من دليله. أنت قد تترك الرد إما لتفاهة القائل أو لتفاهة دليله، أحيانا لا تنظر إلى الدليل. من أنت حتى تستدل أصلا حتى ولو حفظ الدليل فينا، من أنت؟ قال عبدت أنفت فسكت عن قال تعالى في المتعة وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، أي فلا تجادلهم، قل لهم الحوالة على العمل لا على الجدل، اعملوا على مكانتكم، ما احنا فاضين كما يقول المشارق، احنا مفاضين للكلام الفاضي. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، بيننا وبينكم العمل للجدل. عبدت إذن الأنفة أنا عندي وإن كان صاحب المقاييس معجم مقاييس بن فارس يقول أصلاني وهو يعني بأنه لا يمكن رد أحدهما هكذا في اصطلاحه، ولكن لو أمعنت لرددت الثانية الأول، لأن الذي يتعبد لشيء يأنف من غيره، لأن العبودية غاية التذلل، تذلل شيء واحد وذلك أخذ منها اشتقاق التوحيد، لأن المتعبد غاية، لا يمكن أن يجمع بين تذللين غاية أبدا، وهذه طبيعة النفس البشرية حين تتذلل. والتذلل نوعان، تذلل ظاهر وهذا يسمى طاعة، وهذا جاء في نفس الكلام لا تعبدوا الشيطان تطيعوا يغركم ويخدعكم وقد تطاوعوها ثم قد تلعنوا بعد ذلك. ولكن العبادة الباطنة هي ذكر الاستسلام لانقياد الباطن، الإذعان الكلي في سرك، ملاحظة لعظمة ربك. فهو إذن تذلل انقياد عن كمال اعتقاد، تذلل غاية، تذلل غاية لمن له كمال العظمة والتفضل عليك. وألوان التفضل هنا منة من الله علينا واضحة، اسأل من أوجدك ومن أوجد أصولك تجيب الله، من هيا لك الوجود أرضه وسماءه، من أمدك بمدد مستمر، يدل على العناية المضطردة. وانظروا لو في الأيام التي يتأخر فيها غيث السماء كل الناس يتوقعون السوء في القريب، شفافا وقحطا وألوانا من الشر المترقب، مدد رمضان يذكرنا ربنا بهذه الألوان، نعود إليه وذي من السماء إيمان فخرج به من الثمرات رزقا. وهذه التزاوجات فينا تدل على تفرد الله بالخلق، انظروا لسوق الدليل لنظم الدليل، فرض الله بالعبادة لأنه مفرد في موجباتها، وموجباتها فيكم ثنائية، خلقكم وخلق أصولكم، وفرش أرضكم وخباء سمائكم، هذا الخباء الذي هذا البناء وتسمية السماء التي فوقك بناء، لأن لفظة بناء توحي أبلغية وأحكمية الصنع، هو كذلك وإن كنت لا ترى لأننا متخلفون، لابد من نرتقي إلى أدلة القرآن، القرآن تنزل بأدلة إليك في بعض الجوانب، لابد أن ترتقي إلى دليل الكتاب لترى السماء كيف بنينا، تقف على الكيفية، وبحوث الكيف هي بحوث العلم، العلم يبحث دائما عن كيف، والفلسفة تبحث عن لما، عن بحوث العلة، لماذا في كيف؟ هذه بحوث العلم، ولما؟ دليل بحوث الفلسفة، أي الحكمة التي تبحث في الغايات، السؤال الإني علمي، والسؤال اللمي سؤال فلسفي حكمي. سماء أرض بناء، عادة البناء المحكم أن يكون مخصوصا، وأن يكون إما مشدود كالخباء بأطلام أو طنب، وإما محمول على أعمدة، وإما مشدود إلى فوق بلوان من الربط، وهذه كلها منعدمة في بناء السماء المحكم، مما يحيل على عظمة الله بين السماء، وبنينا فوقكم سبعا، كيف إذا كانت سبعا وكيف إذا كانت متطابقة بعضها فوق بعض وكلها فاقدة لما يحملها أو يشدها أو يمسك بها سوى يد الله القادر العليم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والسماء بناء لكم. وفي معاني البناء ما لا يخطر ببال، ببالنا نحن الآن، وسيجيء فصول منه بالعلوم منه يكشفها الله للباحثين. وقد سمعت الذين يبحثون في الإعجاز العلمي وهو هم قوم لهم فضل لأن في طريقهم محاذير ينبغي الانتباه إليها، لأن المدخل إلى إعجاز الكتاب العلمي مدخل بياني، فالقصور في ثقافة البيان الكتابي تنعكس بضلال القتامة على نتائج العلم، نتائج البحث، مدخل بياني. وذلك قامت الحجة بالبيان على أهل البيان يستتبع الحجة على من دونهم من العوام إلى تحديد صاحب الاختصاص، فمن دون الاختصاص يلزمه أن يستسلم ضرورة. وسيدي لا قمت الحجة على الطبيب باختصاصه، فالذي لا يعرف الطب يسلم لصاحب الاختصاص، وإن وقف فهذا لبعض آخر غير ما نحن بصدده من شأن الاستدلال، هذا عناد أو مكابرة أو صبيانية أو لغب أو مشاغبة أو قول ما تشاء إلا أن تقول هذا العلم أو البحث العلمي أو هذا الشيء لا يقول. ثنائيات في مقام الاستدلال على وحدانية الله وفرضها، هو قول الله جل وعلا ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين، وقل أصناف لأن المتنية لتدل فقط على المتنة، وإن كانت تدل على التقابل في التثنية. لعلكم تذكرون نقط الذي لا زوج له ولا كفء له ولا مثل له، فكان الدليل الذي يقودنا إلى إفراد الله هو ثنائية الوجود، حاجة كل زوج إلى زوج، حاجة السماء الأرض إلى سماء، وحاجة الفراش إلى وطاء، وحاجة خلقنا إلى وجود من قبلنا، ما يسمى بقانون التناسل والتزاوج، شيء قام الله عليه الوجود. ولا يمكن لوضع القانون قانون السنان أن يحكمه هذا القانون الذي هو خلقه ومن صنعه أبدا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم بذلك إفراده تتقون. نقص كما تبلغوا مقام التقوى وتحصلوها، وهي درجات متفاوتة ولكل منها بحسب استعداده، وهذا معنى ما تفيده لعل هنا التوقعية لنا مفتوحة على متقابله، لأن في الرجاء تردد، ولكنه ممكن، لأنه يقال إنما تدخل لعل على متوقع ممكن أو كل ممكن، فإن كان متعسرا أو متعسرا فلعل لا تصلحونه، لعلكم فيها رجاء وفيها توقع وفيها إمكان، ولكنه قد لا يكون، قد لا يحصل أو قد يحصل متفاوتا. فكان الموقع لعل هنا موقعها في غاية المتاعة اختيارا لهذه الكلمة. الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، ثمرة كل ما تخرجه الأشجار من مطعوم ومشموم، ثمرة. وجاء هنا جمع قلة، ولكن خرج عن دلالة القلة إلى دلالة العموم بدخول أل، لأن عندنا جمع السلامة متكرر مؤنث من جمع القلة، فأضافوه إلى الخمسة، أفعال جمع قلة وجمع سالمي وتكميل الألفية وجمع سالمي هو أيضا في أيام معدودات كلام معلوم. ودخول أل جنسية تخرجه من ذلك، ولذلك الذين انتقدوا على حسان قوله لنا الجفانات الغر المعنى قول أنت تمدحه بالقلة، ونسوا أن أل جنسية دخلت على جمع القلة فحولته إلى الكثرة، فخرج عن هذا النوع من وني الانتقاد السطحي. من الثمرات رزق الله أخرج به، أخرج هو الفاعل هنا الله، والباء سبب، والباء سبب، والسبب لا ينجع الفاعل لأنه من خلقه. فحلت مشكلة السببية والفاعلية في قاموس المؤمن في معتقد أهل الإيمان. السبب لا يخلق مع الله وإنما هو من خلق الله، فهو معمول أخرج، شكون من الفاعل؟ فعلت في الإعراب أخرج من هو، ولكن هو ضميرنا. وكثير نحن ما نرى السبب ولا نرى الفاعل الذي هو مسبب الأسباب. وذلك جاء ظاهر الإعراب على ظاهر الرؤية، أخرج ب، أما ذلك هو فهو ضمير، وإنما يدرك الضمير أهل الضمائر والبصائر، هو الله المخرج أخرج هو به، حتى لا تعطل السبب، به إرشاد إلى حكمة. فالذي اشتغل بالسبب عن الفاعل هذا نوع وثنية. والذي عطل السبب نوع عبثية عتية. نسجدنا هذه الأسباب كلها وأن الله جعلها، فنعيب أن تمد يدك لأسباب الله التي مدها إليك، خذ السبب ولكن لا تؤول عليه وتراه فاعلا باستقلال، هذا اختلال في الاعتقاد، خلل في العقيدة. رزقا لكم، أخرج به من ثمرات رزقا، ماذا يعتبر حالا الإعراب، حالة كونه رزقا، والحال هنا لازمة، أخرج به رزقا، والأصل في أن تكون في الظهر تكون لازمة، كما في قول الله وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فهي حال لازمة. أو تكون رزقا مفعول لأجله، وفيها صفات مفعول لأجله كلها وصفاته، رزق أي لأجل أن تنتفعوا بذلك. ونقول فيه دليل الاعتناء، ما خلق شيئا من ثمرات ليس فيه رزقا لكم. نعم، من جعل مين في التمرات للبعضية، وهذا كثير من الماربين، قال بعض التمرات خصصت لأرزاقكم وبعضها لرزق غيركم. وذلك نجد الثمار بعض الأشجار لا تصلح إلا على فل البهائم، فهي رزق لغيرنا. فلذلك يصلح هذا الطبيعي رزق لأنواع من الحيوانات الأخرى كالطيور، أحيانا تجد أشجار تعطي الثمار للطير ولا يصلح في غذائنا شيء، نشوفها من سنابل الزوان، اسمها زوان الطير، لا يصلح لشيء إلا لغذاء الطير. كل هذه في أشياء كثيرة من الثمرات رزقا لكم، واستبقى بعض الثمرات رزقا لغيركم ومرجعها لكم. إذا كنتم تنتفعون حتى بالوحش في الغاب الذي قد يبدو مخوفا ورهيبا، واليوم يتحدثون عن أن وجود الوحش طاري ضروري لحصول التوازن في بيئته، أي لك وانقراض نوع من أنواع هذه المتوحشات أو الوحش، منذر ألوان من الخلل في بيئتك يجعلك فإن تستدرك وتبادر لتعيد لهذا الكائن الذي خلق والذي يبدو لك بعين القصور أنه غير مفيد، وتريد اشتهاء أن تنحيه من جد استئصالا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، تلك الأيام نداولها بين الناس. سنة التداول والتدافع، التداول في وقت السلم والتدافع في وقت غير السلم، من سنن الله تداول السلم، تدافع لإعادة الأمور إلى نصابها حين يفتقد التداول. هذا ليس خاصا بعالم الناس، وإن جاء هنا لأن فيها إظهار السنن في العالم الأكمل، كما نجد مثلا أشياء فيها تغليب أو فيها تخصيص العاقل لمعاني. الله الذي خلقكم خلق غيركم خلق، ولكن هنا المنة على العاقل تغليبا، لأن الذي خلق هذا الأكمل فخلقه من دونه من باب أولى. لعلكم تتقون الذي جعل لكم، قلت تتقون الذي، فلا يصح أن يكون مفعولا لي تق، نفس المراد ذلك القرون كامل ومن أوقف الأبطال لعلكم تتقون الذي جعل لكم. فهذه صفة أخرى، ربكم الذي أوجدكم والذي جعل لكم الإعداد الجاعل وأنزل، هذا عطف على الصلة التي في الذي، عطف على الصلة لا على الموصول. الذي جعل لكم وأنزل لكم، أي الذي أنزل لكم على تقدير الذي، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. هذا على القول بأن نعبده في إفراد الله بالعبادة وتخصصه بها يكون من قبيل التأكيد بالنفي، نفي المفهوم، وتصريح بهذا آكد أنه الذي خص الله بالعبادة نفى عنه الأنداد، لم يشرك معه غيره، لأن التخصيص لا يتماجى مع إشراك، ولكن فلا تجعلوا ارتبها بالفاء كفاية التأكيد، أي اعبدوا الذي فعل كيت وكيت فلا تجعلوا، هذا عطف جملة النهي على جملة الأمر، وترتيب بفاء الترتيب، فاء التسبيب وفاء التعقيم. أنا إذا كان الأمر قد عليك هو الفاعل لهذه الأشياء الخاصة التي لا يشتروا، فلماذا جعلوا الأنداد له؟ لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي ذلك، أي تعلمون أنه هو الخالق الرازق الممد الموجد، فلا تجعلوا له أندادا، لا تضعوا له أندادا في اعتقادكم، تجعلوا من الوضع، فلا تجعلوا تعتقدوا له أندادا ترفعونهم إلى سوليته. والأنداد جمع ند، والند لا يكون إلا واحدا، لكنهما كثر القرآن هنا على ما زعموا من كثرة الأرباب. أجعل يقول أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، وعندهم لا عجب في أن تتكثر الآلهة والأرباب، أرباب. والند عند العلم واللغة ما نطلق على مثل دون ملاحظة شيء، وإذا من أبو عبيدة مأمر بالمتنى والمفضل الطبي وغير علماء اللغة، ومع ملاحظة المناوعة، المثل المناوع أي سواء مناوعة المخالف أو مناوعة الضد أو مناوعة النقيض. قال أهل العلم الصحيح أن الندية تقتضي الضدية، لأن كل مماثل مناوع، المماثل المتفق كلي تشابها ونظارة في مجال النظير هو مطاط، ولذلك حتى في اللغة يسمون النظير قريان، هذا قريعك لأنه يقارعك، لأن التماثل لا يقتضي التناقض عندهم، التماثل يقتضي التعارض، فالمثل ينزع إلى معارضة مثله. ونرجو إن شاء الله في دليل التمانع عند قول الله تبارك أن تزع علماء الاستدلال العقائدي ولو لا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، دليل التمانع بين متماثلين. وقول علماء العقيدة الله لا ضد له ولا ند له، يجمع بين شيئين في مقام التعليم، هذا من مقتضى لا ند له، لا أحد يسد مسده، وند له لا أحد ينافيه، فيجمعون بين هذين مع النهج الثاني يقتضي الأول. إذن عندنا لا جعل لله أندادا أي أمثالا في مقام الاستحقاق، لأنهم ليسوا أمثال له في أصل الاستحقاق، شايف العباد وهو الخلق والرزق والإمداد والإعداد، وخلقكم على هذا النحو من الكمال الذي يؤهلكم للاتقاء، يعني دليل حكمة الله في خلق الإنسان، استدلال بالعالم الأصغر والعالم الأكبر في جوانب معينة، في جوانب خلق الوظائف، في جوانب أصل الخلق، إنشاء الحياة في هذا الجسم الجامد الحامد الذي نراه بعد خروج الروح هامدا معطل الوظائف. دليل الحياة، دليل العناية، دليل التدبير المستمر، دليل النفسي في أن هذا الإنسان خلق للتدين، خلق ليكون متدينا، خلق ليكون موحدا، ونفسه نزاعة. ودليل نزوعها أنها حين تصطدم بألوان المصائب الكبرى ويتخلى الجميع عنها تنبعد فيها هذه الفطرة مجددا لتعلن التوحيد لله العلي. هذا يسمى ببرهان الفطرة، وهذا لا يستطيع أحد أن يجينا برهان الفطرة يستدل به ولا يستدل عليه. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر. والخطاب للمشركين: ضل من تدعون، ماشي حتى محاولة، معنى نسيتم آلهتكم، نسيتم آلهتكم إلا إياه. تمسكم الضر في البحر، ضل من تدعون إلا إياه. فإذا الدليل النفسي والدليل الوجودي والدليل الوظيفي والدليل التكيفي، هذه العوامل من تكيف الوظائف مع الموجودات، كلها أدلة تنتهي في سياق استحقاق الله بمقتضى ربوبيته التي هي عنوان للوجود العلي والجود السري المضي الوضي الذي لا ينفك. من تدل الوجود: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وسيجيئنا مناسبة النداء بالناس مع هذه المطالب وما فيها من أسرار إيناس عجيبة، كيف ندعهم بالناس لمطالب لا يمكن أن يقوم للناس شأن بدونها، كأناس بدون عقيدة يتحول المجتمع البشري إلى قطيع، قطيع بعضه قصيع بعضه ذئاب أو ذؤبان، أحد الجماعين في الذئب، وما أكثر الذئاب وما أشد تفاوتها افتراسا وعدوانية. لا ينضمك المجتمع الإنسي والأناسي إلا بوجود عقيدة وضمير يحكم هذا المتحرك النوسي لحركته. سيبنا إن شاء الله مزيد يعني: اللهم اغفر لنا بخشيتك ما تحبنا من معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، وتنور بسمائنا وابصارنا وقوتنا بزمان بقيتنا وجلوات منا وجفرنا على وضعنا وصنع على اعدانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا تحل الدنيا اكبر همنا ولا ابن رحمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم هداك ورحمك وعفوك يا رب العالمين، اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء، ولا تنور بصائرنا بنور الذكر، وهيئنا لمقام الشكر، وجعلنا من اهل البر انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين.